عالست ستور تفهمهم تطلع للنور وكل واحد هنا ليه دور وهي ماشية طابور سمعنا غندي الحلو ماشي ولا همه يبعدنا وقرب منه ولا كله هص وكله سكوت في التحدي كده تموت احنا قلنا المحترفين يعني الكبار وانت صغنطوط التركي ومن وزيكا والرملوية حمل الزمان انزع مش ليك انا حسبتنا العزبة وغبريان اصحاب اصحاب وصح صح للكلام اللي انا احكيه التركي وميدو مزيكا والعريك منا بيجري شوف كل شافونا وهبونا وزحلقنا هم بالصابونا جابوا ورا من ورا لفوا دي امر عن الناس اللي عنونا ريخ وركن عدك لأصلك سكة ولكمتنا لك وساعة العركة بتطلع لك وباني الأصل يا مستمعين محترفين على منحرفين وعليكوا جامدين ومسيطرين من غير بجاحة ركبنا الساحة والعزم عرض الشياطين يا مت مراحب باللي صاحب من جواك بجد انا لو صاحب صاحب عمري ما اللي معاه طب هنزع ونقول ماضع خليكوا سامعين اللي بيتقال جاي الكلام بسمع علمنا وقلنا العزبة وغبريال كلام تقيل وباسم الجميلة دام الجميل وسلام سدام لو عاوز تتكلم اتكلم عالناس في الشارع عاللي رايح جاي راكب واللي عيني ماشي ضايع عاللي بتسلك بايامه واللي بتتكرر ايامه واللي بتسرح باحلامه سكت الرايح مش رايح واللي الدموع بلت سريره واللي مش عارف مصيره زي بس انا غيره وتفكيري غير تفكيره انا فكرت وقلت يا رب انا اسعى وعمري ما اذي حد وهو فكر لما فكرش وفضل نفسه عن اي حد لو تحكم تحكم بلا عدل ما تكونش ظالم ومستبد وحبل الود دايما تود اهلك وقيك تيجي على ست وست اسطورة عاوزك تسمعهم اولهم اهلك جمعهم واللي يحبك افتح له قلبك ووعبك وامك تزعلهم وتاني سطر تعمل حسابك العمر بيجري زي القطر يعني تحسن من اعمالك ينعم عليك ربنا بالستر وسطر سطر ركز معانا ده اللي جاي تالت سطر وسطر تالت كلمة تالت لازم تكون قدها يا تكون زيها ملكش لازمة انا فرد الجزمة وتقع في ازمة ويدس عليك وسطر رابع بين البايع وبين الشاري يفتح الله ولما تصحى منه تصحي ضميرك وتسيبها على الله والارزاق ما كانتش على الناس دي بس الارزاق على الله وسطر خامس دعن وصابت ولسان يتكلم عن الناس والشيطان وسوس خناس قادر يوسوس في صدور الناس لازم شيطانك تقضى عدوك وعدو لكل الناس والسطر الستة يلي عندك دين التا الدنيا داين تدان عالست سطور تفهمهم تطلع للنور وكل واحد هنا ليه دور وهي ماشية طابور سمعنا غندي الحلو ماشي ولا همه يبعدني لو اقرب منه اللي ما حدش مال عينه حسنه دلاله مساعدينه كل ما اقول له انه عاجبني الحلو يمشي ويسيبني ويبص لي من تحت هو الغرض في اللي زوق الضل بسك قصير واحنا اللي نفسنا طويل على عزب وبريال وفرحة ادهام الجميل هنقول على المحترفين التركي وميدو مزيكا وغندي جرب جرب مش هتندم لما تجرب وتيجي عندي ما تفوق ما تروق هتدوق راس الميسا التقيل بسم العي وقال لي مفيش منه ادهام الجميل لما نقول الرياسة هنقول حبه الجميل الميسا جاي عالبيت بص وده ميحة الجميل وائل الجميل ابو مالك دلوعة عيلة الجميل بالحب احنا بنتعامل مع الصغير والكبير لما نقول الشهامة هنقول نادر الجميل حبك شبه علي يعني الرجولة والسندرحة وده الجميل على كده ما هي متعودة ما تصحى للندى وقولوا صحولوا ده الباشا احمر ده والجنت الحامة دنونه الميزة خطر وخطير عشان بطبط ملهاش مثيل الجنت البذرة الجميل والاسطورة مع هاجي عشان معانا كريم القباشي والفرود عمر القباشي برجول احنا بنشهد له الريس حمو فيديو حمادة القباشي الاسطورة بندعي يا ربي فك دقته اضربها طبنجة طناش الدنيا اللي ما تسواش الشقي التوتة القباشي عش يا معلم عاش يا كلامنا الناس يسحولو ده كلام على عزبة لولو الشقاوة عيد الشقي وفرحتنا اللي البيتولو هنقول معمال الكتاكيت والرجل عندنا تتحس والمسا جاي على العفاريت والساحر حسن ديموس ومسانا باسم الأشقية محترفين فن الأغنية عالترك شاعر حريف قلم رصاص الوصحاوية بدمزك بحر الألحان الحان وحروف موسيقية وناصر غاندي ده الفنان يعني فنان الرملوية وبس رجولة شارع دنا والناس توديو المحترفين والمسا جاي عالبورس سبرتو بالرجولة متسيطين بصوت تركي بركان الوسعي وقلنا باسم المحترفين وختام للصحبة الفنية ومسا على كل المستمعين ومهرجان الست سطور وعرسنا دام الجميل وعرسنا دام الجميل.